بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني هذه الآية فيها أن الله لم يخلق العباد لحاجته إليهم، خلقهم ليعبدوه وهم المنتفعون بالعبادة، لا يريد منهم رزقا بل هو الذي سيرزقهم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هو الذي يطعم العباد ولا يطعمه العباد، لا يحتاج إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، يعني قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة. رازق بلا مؤونة يعني بدون أن يثقله ذلك وبدون أن يكلفه ذلك، كما جاء في هذا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي. فالله عز وجل مهما رزق العباد فإن ذلك لا يثقله جل جلاله. هذا من كماله أنه خلق العباد بدون حاجة إليهم وأنه يرزقهم بدون أن يثقله ذلك. طيب، ننبه هنا إلى أن قوله خالق بلا حاجة المراد بها ما تقدم، يعني هو ليس محتاجا إليهم. وبعض أهل البدع يعبر بهذا التعبير ولا يريد هذا المعنى، فيقول الله خلق العباد بلا حاجة ويريد بالحاجة الحكمة، يعني خلقهم بلا حكمة، يريد أن ينفي الحكمة عن أفعال الله. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن قال بقولهم من نفاة التعليل في أفعال الله، ممن ينفي عن أفعال الله عز وجل التعليل. فيقول خلقهم بلا حاجة يعني بلا غرض، بلا، يعني يريد أن ينفي بذلك الحكمة. والله المستعان. نعم، مؤنة ومؤونة بنفس المعنى. عندكم مؤنة؟ لا بأس، هي نفس المعنى. قال رحمه الله: قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة يعني أنه يميت ولا يخاف إماتته للخلق، أنه سيحصل من ورائها شيء عليه، لا يخاف عاقبة ذلك. يعني المخلوق ربما يقتل شخصا أو أشخاصا ويبقى خائفا من العواقب، أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فهو يميت ولا يخاف، لأنه ليس فوقه من يخاف منه، كما قال الله لما ذكر إهلاكه لقوم صالح: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. المخلوق يعني مثلا ملك من ملوك الدنيا يدمر بلادا، مثلا يتحارب مع بلاد فيدمرها، لكن يبقى خائفا من العواقب. فأما الله عز وجل فلكماله جل جلاله ولأنه ليس فوق من يخاف منه، فهو قال: ولا يخاف عقباها. باعث بلا مشقة، فهو يبعث العباد كلهم بدون مشقة كما سيأتي إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. الموت صفة وجودية يعني أنه مخلوق موجود كالحياة، لكنهما عرضان ليس جسمين. الموت والحياة عرضان وليس بجسمين، إلا أنهما مخلوقان. فالله عز وجل يخلق الموت كما يخلق الحياة. الآن الحياة يخلقها الله عز وجل في ابن آدم، فتحصل له، يحصل لجسمه هذه صفات الحياة من الحركة والكلام وغير ذلك من الأشياء. كذلك يخلق الموت، الله أعلم كيف الموت، لكن الله عز وجل يخلقه في العبد فتفارق روحه وجسده بسبب هذا المخلوق الذي أصيب به الإنسان وهو الموت، شيء مخلوق، كيف هو الله أعلم، لكن المقصود أنه موجود للآية التي ستأتي والحديث. قال: خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. من وافق الفلاسفة من أهل الكلام وكذلك بعض أهل السنة، وإلا فعامة أهل السنة على أن الموت صفة وجودية. أما أولئك فيقولون الموت هو عدم الحياة، الموت عدم الحياة. الفلاسفة ومن وافقهم إذا عرفوا الموت يقولون هو عدم الحياة، وهذا غير صحيح. الموت ليس عدما للحياة، هو مفارقة للروح، مفارقة الروح للجسد، فينتقل الإنسان إلى حياة أخرى. ليس معنى أنه عدم الحياة. الآن الشخص إذا مات هل معناه انعدمت عنه الحياة؟ لا، هو انتقل إلى الحياة البرزخية، حصل له شيء انتقل به إلى الحياة البرزخية. طيب، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، فالله وصف الموت هنا بأنه مخلوق. الذي خلق الموت والحياة، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فقبل ذلك لم يجعله مخلوقا. واضح. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. في الحاشية يبين أنه من حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال: وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. يقلب الموت عينا، وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. ليس المراد ملك الموت أنه يذبح، بل الموت نفسه هو الذي يذبح. قال: كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على صورة، على أقبح صورة. هذا ورد في حديث البراء بن عازب الطويل، أن العمل الصالح والعمل السيء يأتي لصاحبه في القبر فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الخبيث. يأتي على صورة رجل، فالله يقلبه جسما بعد أن كان عرضا. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، وهو حديث بريدة عند أحمد وغيره، الذي ذكره الشيخ في الدرس. قال: أي قراءة القارئ. انتبه، ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب. قال الشارح: أي قراءة القارئ، ليس نفس القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، لكن المراد قراءة القارئ تأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد السادس صفحة 94 و100 هذا التفسير عن أئمة السلف. ذكر هذا التفسير أنه المراد قراءة القارئ، ذكره عن أئمة السلف كأبي عبيد وعثمان بن سعيد الدارمي وأحمد وغيرهم. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، مع أن الأعمال أعراض. الآن التسبيح والتحميد و الصلاة كونك تؤجر عليها وتثاب عليها، هي تكتب في الصحائف، وهي في الأصل أعراض ليست أجساما، ومع ذلك ستوضع في الميزان، يعني أنها تنقلب إلى أعيان، تنقلب إلى أجسام، ويكون لها ثقل بحسبها. طيب، قال: والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. طيب، هذا جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة، وجاء من حديث بريدة عند أحمد وغيره. طيب، لكن نقول في هذا الموضع ما قلناه في قوله أن القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، ليس المراد سورة البقرة وآل عمران يعني نفس السورة، المراد ثواب تلاوتهما، ثواب تلاوتهما، قراءة، ثواب قراءتهما. قال: وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. هذا جاء يعني في عدة مواضع لأن أعمال العباد تصعد، منها ما عندنا في عندنا من معه هذه الطبعة ما جاء في البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا. والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب، قال: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى، يعني لما قال المؤلف باعث بلا مشقة قال سيأتي الكلام على البعث والنشور في موضعه، لكن المؤلف قال باعث بلا مشقة، فما الدليل على ذلك أنه لا يحصل مشقة؟ أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال الله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة. فالله عز وجل يبعث العباد بدون مشقة تحصل عليه في ذلك. طيب، قال رحمه الله: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قبل أن نقرأ كلام الشارح انظر: ما زال يعني الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أنه لم يزل متصفا بصفاته كلها. قال: لم يزدد بكونهم، كون هنا تامة بمعنى وجود، يعني لم يزدد بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، واضح؟ كون هنا تامة ليست ناقصة، لو اعتبرتها ناقصة واعتبرت شيئا هي خبر كون لن يكون المعنى هو المراد. لم يزدد بكونهم شيئا، ايش لم يزدد بكونهم شيئا؟ تحتاج الى بيان ما هو الذي لم يزدد، لكن كون هنا تامة بمعنى وجود، لم يزدد بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، فهو الأول والآخر سبحانه. قال الشارح رحمه الله: أي إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. معلوم أن صفات الله سبحانه وتعالى نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، فهي ملازمة لذاته لا تتعلق بمشيئته، لا تتعلق بمشيئته. وصفات الفعل هي المتعلقة بمشيئة الله، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. الأول مثلا الصفات الخبرية التي تسمى الخبرية كالوجه واليدين ونحن ذلك، وهكذا أيضا كصفات العلم وصفة الرحمة وغير هذا، فهي صفات ذاتية. والنوع الثاني وهو صفات الفعل مثل النزول والمجيء وغير ذلك من صفات الفعل، وسيأتي ذكر بعض منها. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: لم يزل ما زال بصفاته. فقال الشارح: هذا الكلام يشمل صفات الذات وصفات الفعل. أما كونه يشمل صفات الذات فواضح أن الله ما زال متصفا بصفات الذات منذ الأزل، لكن كيف يكون هذا حتى متعلقا بصفات الفعل؟ الآن النزول إلى السماء الدنيا، هل نقول لم يزل الله ولا يزال متصفا بالنزول إلى السماء الدنيا أزلا وأبدا؟ هل نقول هذا؟ نعم، فليس هذا هو المراد، لأن النزول إلى السماء الدنيا ما كان إلا بعد خلق السماء الدنيا، وأيضا ليس في كل وقت، هو في الثلث الأخير من الليل أو بعد النصف الأول منه. المقصود كيف نقول بأنه لم يزل متصفا بها؟ يعني أن أصل الفعل موجود عنده سبحانه وتعالى. وسيمثل المصنف رحمه الله بصفة الكلام مثلا، يعني الآن الشخص القادر على الكلام لكنه ساكت في هذا الوقت، كحالكم أنتم مثلا الآن، أنتم ساكتون وأنا أتكلم، هل أقول إني أنا من صفتي الكلام وأما أنتم فليس الكلام من صفتكم؟ هل أقول هذا؟ لا أقول ذلك، لكن أنا في حال مباشرتي للكلام يقال في متكلم بالفعل، وأنتم يقال فيكم متكلم بالقوة، يعني أن عندكم قوة وقدرة على الكلام وإن لم تكونوا مباشرين لها هذا الوقت. طيب، كونكم الآن ساكتين هل هذا لنقصكم؟ هل هذا لنقصكم؟ لا، ليس لنقصكم. هل الإنسان إذا بقي يتكلم دائما وأبدا فهل هذا من كماله؟ هو يتكلم ويتكلم دائما؟ لا، بل كماله أنه يتكلم متى شاء ويضع الكلام في مواضعه، وإذا سكت في موضع السكوت فيه أفضل، كان هذا أيضا من كماله. فقول قول الشارح إن صفات الفعل أيضا لم يزل إلا متصفا بها، أي أصل الفعل أنه قادر على ذلك وهو متعلق بمشيئته، لم يحدث له صفة لم يكن قادرا على الاتصاف بها، هذا معنى الكلام، لم يحدث له صفة لم يكن قادرا على الاتصاف بها. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني بأن كانت ممتنعة عليه، هذا المراد. لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، أي بعد أن كانت ممتنعة عليه. الاستواء على العرش هل حصل بعد أن لم يكن إلا مستويا على العرش؟ انتبهوا معي، هل حصل الاستواء على العرش بعد أن لم يكن إلا مستويا على العرش، أو أن الله من الأزل متصف بالاستواء على العرش؟ لا، الاستواء حصل بعد أن لم يكن. فكيف يقول هنا لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها؟ تقول أي بأن كانت ممتنعة عليه، لكن الله عز وجل كان قادرا على الاستواء وهو العلو، بل أصل العلو هو صفة ذاتية لله عز وجل، فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى أزلا. طيب، قال لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، يعني لم يكن قادرا على الفعل ثم قدر عليه، هذا لا يجوز أن يعتقد، معنى أن الله كان ناقصا ثم كمل، هذا لا يجوز أن يعتقد. لكن ليس معنى أن صفات الفعل كل فرد منها كان الله متصفا بها منذ الأزل، انتبه لهذه القضية، لأن هذه القضية هي أكبر شبهة تعلق بها نفاة صفات الأفعال، أكبر شبهة تعلق بها نفاة صفات الأفعال من المتأخرين هي هذه، حتى إن الآمدي والرازي زيفا الشبهة السابقة التي كان يعتمد عليها متقدموهم، متقدم أهل الكلام، فإذا جاءوا إلى شبهة من الشبهة قالوا لا هذه ليست بشيء، هذه ضعيفة، هذه، حتى وصلوا إلى هذه واعتمدوا عليها، اعتمدوا على هذه الشبهة. قالوا ما هي الشبهة؟ قالوا لو قلنا بأن الله يتصف بصفات الفعل من الكلام متى شاء إذا شاء، ومن النزول والمجيء والضحك والغضب والرضا وغير ذلك، معناه أننا سنقول هل هذه صفات كمال أم صفات نقص؟ إن قلتم معشر المثبتة لهذه الصفات، إن قلتم بأنها صفات نقص، معناه أنكم وصفتم الله بالنقص، وأهل السنة لا يقولون بذلك. وإن قلتم صفات كمال، معناه أن الله حصل له الكمال بعد أن كان ناقصا، هذه شبهتهم. فالجواب عنها من أوجه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهمية وفي غيرها، وخلاصة ذلك أن الأفعال التي هي التي كمالها في أن توجد بحسب مشيئة الإنسان، ليس الكمال فيها أن يتصف بها دائما وأبدا، كما مثلنا بمثلا الكلام للمخلوق، الكلام بالنسبة للمخلوق صفة كمال أو نقص؟ صفة كمال. فهل كماله أن يتصف بالكلام دائما حتى في نومه ووقت أكله ووقت صلاته وهو يتكلم ويهدي، أم هذا نقص في حقه؟ هذا سيكون نقصا. فما الكمال فيه؟ الكمال أن يتصف بذلك متى شاء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض المجلد الرابع صفحة 10، قال: الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كمالا، لم يكن وجودها قبل وجودها كمالا ولا عدمها نقصا، فإن النقص إنما يكون إذا عدم ما يصلح وجوده وما به يحصل الكمال وما ينبغي وجوده ونحو ذلك. والرب تعالى حكيم في أفعاله، وهو المقدم والمؤخر، فما قدمه كان الكمال في تقديمه، وما أخره كان الكمال في تأخيره. واضح؟ فلا يقال يعني إذا قلتم بأنه مثلا يتكلم متى شاء، طيب هذا الكلام الذي تكلم به الآن هل كان الكمال في وجوده قبل أوانه؟ لا، لا يقال هذا، بل الكمال في وجوده بحسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. هذه انظر، هذه أعظم شبه المتأخرين، ومع ذلك الجواب عنها سهل، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله من عدة أوجه. من الأوجه أيضا أنه قال في الجواب عن قولهم لو كانت هذه الصفات كمالا لكان ناقصا قبل اتصافه بها، قال: لو عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بمشيئتها البتة، بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره، قضى العقل الصريح أن هذه الذات أكمل، الأولى يعني. وحينئذ فأنتم معشر النفال صفة الأفعال، فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص، والكمال في اتصافه بهذه الصفات لا في نفي اتصافه بها. هذا أيضا في المرجع السابق في درء التعارض المجلد الرابع من صفحة 7 إلى 10. طيب، قال رحمه الله: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية هي صفات الفعل، فالعطف عطف مترادفين. صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كنها وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال: لا يرد على هذا التقرير صفات الأفعال، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لماذا لا ترد؟ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. الحدوث بهذا الاعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟ وهو معنى التجدد. بهذا الاعتبار وهو معنى التجدد غير ممتنع على الله جل جلاله، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، يعني لا يطلق عليه أنه اتصف بالصفة بعد أن لم يكن قادرا عليها. نكرر هذا المعنى، لأن بعض الإخوة لم يفهم قضية الصفات الفعلية وهل هي أزلية أو ليست أزلية، فلا بد أن تنتبه لهذا. قال: ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ما المراد بقوله بعد أن لم يكن؟ أي بعد أن كان ممتنعا عليه، لا يقال هذا. أما أن الغضب هذا هو دائم وأبد وأزلي، أزلي وأبدي، لا، ليس كذلك. فالغضب هذا حدث بعد أن لم يكن، لكن هل معنى بعد أن لم يكن أي بعد أن كان ممتنعا عليه؟ لا. واضح؟ لكن هل معنى أنه غضب في ذلك الوقت غضبا لم يحدث قبل؟ نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله، هذا لا ينكر أحد أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله، لكن هل معنى أن الوصف كان ممتنعا عليه؟ لا، هذا هو الذي يعني ينكر أهل السنة. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية صفحة 206 وما بعدها: إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا يقال فيه إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدها أو كانت ممتنعة في حقه أو فعل فعلا ممتنعا في حقه. ثم قال: ومن إذا أراد أن يفعل فعل ولا مانع له من الفعل فهو فاعل، باشر الفعل أو لم يباشر. إلى أن قال: وأحسب أن هذا هو ما يعنيه القائلون باستمرارية أفعال الرب وأبديتها. إذا قالوا أفعال الرب مستمرة أبدية أزلية، فمرادهم أنها ليست ممتنعة في حقه. ومن الصفات ما يكون يعني أصله ذاتي ثم آحاده متعلقة بالمشيئة، كالكلام مثلا يقول قديم الذات قديم النوع حادث الآحاد. سيمثل المصنف أيضا لهذا أو الشارح. قال: ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. ما معنى متكلما بالقوة؟ أي أن عنده قوة على الكلام وقدرة على الكلام، فالصفة موجودة فيه، الصفة موجودة فيه، أحيانا يباشرها وأحيانا لا يباشرها. قال: بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. لو جاء شخص وقال لك: هل أنت كاتب؟ بمعنى هل تقدر على الكتابة؟ فقلت له: نعم. لا يصلح أن ينكر عليك ويقول: كيف تقول كاتب وأنت الآن لا تكتب؟ فإن قولك كاتب يعني أنا أقدر على الكتابة، الصفة موجودة عندي، واضح؟ فهكذا في صفات الله عز وجل الفعلية، فينتبه لهذا، ينتبه لهذه القضية. والكلام لا يزال متصلا بعضه ببعض، سنكمله إن شاء الله يوم أو في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.